ما حضر موت إلا هود والجمع فيها مشهود والظل فيها ممدود والخير فيها موجود واد ابن راشد مطلول فيه النبي المجلول والعلم فيهم مبذول ما ثم سائل مردود هات اشرحوا لي اوصاف في وصف وادي الاحقاف ذي حل فيه السقاف والعيدروس المعدود وحل فيه المحضار والشيخ أبو بكر البار وابن عظيم المقدار وحلها أصحاب الجود مثل المقدم الأكبر وأولاد أصحاب البر وكم هما من يذكر وفي ترابها ملحود طور التجلي في هود ومهبط أسرار الجود إنسان عين المقصود ما ثم إلا مسعود عسى معك لي أعلى من ذي بهم قلبيها أهل الفتو وأهل أعلام ذي يحضروا وقفة هود وقفة تشبه بالحج والأرض منهم ترتج يدعون في ذاك الفج بصوت واحد يا هود قطال مكفي في البعد عسى ينول سعد واخرج مع ذاك الجند يخضر لي ثم العود نسقى بكاسة الراح ترجع غمومي أفراح وطير سعدي قد ناح وامسى عدوي مكبود هبت نسيمة الوصل عند اجتماعات الأهل والله يغمر بالفضل من قد حضر وقفة هود وقفة تقع مكبرها والأنبياء تحضرها والأولياء تذكرها ما يخلف إلا مبعود هبت نسيمات القرب من حين حطوا في الشعب والكواس داير للشرب ولا على حد منقود هيا بنا قد السير نشوف هذاك الخير ذنوب معنا لا غير خلت صحايفنا سود مجمع لأصحاب النور والعيش معهم محظور والمسك فيهم مذرور والمبخرة فيها العود إن فاتني هذا الجمع فما معي غير الدمع هذا بصرنا والسمع هادون من ذرية هود والحمد لله رب العالمين.